طيب هنبدأ نشتغل الاميونولوجي، شابتر مهم قوي في الميكروبيولوجي. الاميونولوجي دوت هناخد فيه كذا حاجة، يعني هو موضوع واحد بس فيه تحتيه كذا موضوع. ايه البادي ديفنس، مناعة جسمي، ممكن تكون يا اما نون سبيسيفيك يا اما سبيسيفيك. يعني ايه نون سبيسيفيك؟ يعني ضد اي اورجانيزم. والنون سبيسيفيك ممكن تكون فيرست لاين زي السكن والميوكس ممبرين. جماعة هو اي بكتيريا حاولت تخش جسمي اول حاجة بتقابلها السكن والميوكس ممبرين. هل السكن والميوكس ممبرين ضد بكتيريا معينة ولا ضد اي بكتيريا؟ ضد اي بكتيريا، عشان كده اسمه نون سبيسيفيك ريزيستنس. تمام، سكن والميوكس ممبرين اللي هو جوه الجي اي تي وجوه الريسبيراتوري تراكت والكلام ده كله. طب افرض فلت من السكن والميوكس ممبرين يعدي على السكند لاين اللي هي عمليه الفاجوسايتوزس، ان الوايت بلاد سيلز تاكل الميكروب. وعلى فكره الفاجوسايتوزس دايما بيؤدي الى انفلاميشن وي فيفر، بيؤدي الى انفلاميشن وي فيفر. طيب بعد كده بقى فيه ديفنس للجسم اسمه سبيسيفيك، يعني ضد بكتيريا معينه، وده بسميه ثيرد لاين ديفنس، وده بيكون عباره عن البيتا سيلز والتي سيلز اللي هم البيتا لينفوسايت والتي لينفوسايت والانتي بودي. والانتي بودي جميل، حلو قوي. طيب جماعه بصوا الفاجوسايتس، يعني مين هي الوايت بلاد سيلز اللي بتاكل الميكروب؟ قال لي نيوتروفيلز والمونوسايت، النيوتروفيلز والمونوسايت. طيب عمليه الكيموتاكسيز عمليه مهمه جدا ولازم الديفينيشن بتاعها اعرفه. بيقول لي هي عمليه الكيميكال اتراكشن اوف فاجوسايتس توورد السايت اوف انفكشن، يعني ان انا انادي الوايت بلاد سيلز تعالوا هنا في انفكشن. حركه الوايت بلاد سيلز ناحيه الانفكشن هي دي اسمها كيموتاكسيز. يبقى هو الكيميكال اتراكشن بتاع مين؟ بتاع الفاجوسايتس. فين؟ toward the site of infection، من خلال chemotactic factor، من خلال chemotactic factors. طيب حلو قوي. انا عارف يا جماعه ان انا لو بصيت في تحليل اي حد ولقيت ان كرات الدم البيضاء عاليه يبقى دي infection، يبقى فعلا بيقول لي الانفكشن increase the number of leukocyte، فبيحصل عمليه اسمها leukocytosis. طب عدد الوايت بلاد سيلز بيزيد عن كام؟ يعني نكتبها، بيزيد عن 11000 وايت بلاد سيلز في الكيوبيك مليمتر، بيزيد عن 11000 وايت بلاد سيلز في الكيوبيك مليمتر. يبقى اي انفكشن بتزود الوايت بلاد سيلز اللي هي اليوكوسايتس. طيب الفيفر، ناس كتير فاكره ان الفيفر دي حاجه مش كويسه. ده انت لو حصل لك انفكشن وما جالكش فيفر يبقى انت مفيش ريسبونس، مفيش مقاومه من جسمك. عارف انت مثلا لما تبقى بتتخانق مع حد وتيجي تقاومه جسمك بيسخن، ما هي دي الفيفر. لما بكتيريا بتخش لك وانت تقاومها هي دي الفيفر. يعني الفيفر هي السيستميك ريسبونس اوف بادي تو انفكشن اور انجري، مقاومه الجسم للانفكشن لازم تحصل. جميل جميل. طيب ذا كومبليمنت سيستم، بصوا يا جماعه ده سيستم كل دوره ان هو يساعد الاميون سيستم، هو لوحده ما بيموتش حاجه، حاجه بتساعد. ودي شويه بروتينات موجوده في الدم. يبقى الكومبليمنت سيستم هو عباره عن 20 اور مور بروتين موجودين في الدم. يبقى الكومبليمنت سيستم 20 بروتين موجودين في الدم، وظيفتهم ايه؟ ذا كومبليمنت سيستم انكريز الاكشن اوف انتي بودي ان كيلينج المايكرو اورجانيزم، يعني بيساعد الانتي بودي عشان يقتل المايكرو اورجانيزم. تمام. وعلى فكره بيتاكتف بطريقتين، كلاسيكال باث واي اكتيفيشن اوف كومبليمنت، يعني الطريقه المعتاده، ودي بتحتاج ايه؟ انتيجين انتي بودي كومبلكس تو اكتيفيت الكومبليمنت بروتين رقم 1 سي 1، مش هو كومبليمنت سيستم 20 بروتين سي 1 سي 2 سي 3 لغايه سي 20. اللي انا عايز اقوله ان الكلاسيكال باث واي اكتيفيشن بيحتاج ايه؟ انتيجين انتي بودي كومبلكس. طب في بقى الترنيتيف باثواي اكتيفيشن اوف كومبليمنت سيستم، يعني انا ممكن اكتيف الكومبليمنت سيستم بس بطريقه ثانيه، وهنا الاكتيفيشن دازنت انفولف انتي بودي، يعني بيحصل من خلال الانتيجين بس. اهو هنا بيقول لي اوكير ثرو البولي ساكرايدز، ما هو البولي ساكرايد هي الانتيجين. يبقى اللي انا عايز اقوله الكومبليمنت سيستم اللي هو 20 بروتين اللي موجودين في الدم اللي بيساعدوا الانتي بودي ان هم يقتلوا المايكرو اورجانيزم، السيستم ده بيتاكتف بطريقتين، يا اما كلاسيكال باس واي اكتيفيشن يا اما الترناتيف باس واي اكتيفيشن. الكلاسيكال بتحتاج انتيجين انتي بودي كومبلكس، اما الالترناتيف باس واي ما بتحتاجش الا ها انتيجين دازنت انفولف انتي بودي. طيب تعرفوا ان الكومبليمنت سيستم ليه وظيفه تانية؟ بصوا يا جماعه، هو بعد ما الانتيجين اللي هي البكتيريا اللي بتبقى داخله او الفيروس جسمي بيكون ضدها انتي بودي، الانتيجين ده معناه كلمه بكتيريا او فيروس اي حاجه غريبه بتخش جسمي. تمام حلو كده هتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي، اخد انواعهم وازاي بيكونوا ومين هم. ما علينا، بعد ما الانتيجين بيكون وجسمي بيكون ضده انتي بودي، كون الكومبلكس ده ايه مصيره؟ مين هيشيله من الدم؟ عارفين الكومبلكس ده لو ما اتشالش من الدم هيروح يترسب في الجوينت ويجيب لي ارثرايتس، هيروح يترسب في الجتني في الكدني ويجيب لي جلوميرونفرايتس. مين اللي بيشيل الانتيجين انتي بودي كومبلكس من السيركوليشن؟ برضه الكومبليمنت سيستم. يبقى ذا كومبليمنت سيستم ريموف الانتيجين انتي بودي كومبلكس فروم ذا سيركوليشن. از اف الانتيجين انتي بودي كومبلكس بريسبتيت في الكدني ات ويل كوز جلوميرو نفرايتس، وممكن لو اترسب في الجوينت اجيب ارثرايتس كمان، هتيجي كمان شويه. في مشكله؟ طيب خلينا نروح لاتنين ديفينيشن مختلفين تاني. يلا خلصت كده انا الكومبليمنت سيستم، يبقى ليه وظيفتين، بياكتف الانتي بودي عشان يقتل المايكرو اورجانيزم ويشيل الانتيجين انتي بودي كومبلكس من الدم. حلو قوي. نروح لحاجه اسمها سيري اكتف بروتين. جماعة السي رياكتيف بروتين او السي ار بي اي تي ذا وان اوف ذا اكيوت فيس بروتين بيتحضر في الليفر. ما هو اي بروتين في الليفر اصلا، ويتش اكتيفيت الكومبليمنت سيستم سوكيل المايكرو اورجانيزم. على فكره كل ده مش مهم قوي، هو بس بيتحضر في الليفر. الجمله اللي جايه هي اللي في منتهى الاهميه، اي ذا ماركر اوف انفلاميشن. يعني اي انفلاميشن في اي حته في جسمك تيجي تعمل السي ار بي تلاقيه عالي، تيجي تعمل السيري اكتف بروتين تلاقيه عالي. في مشكله؟ وعلى فكره بيوصل للبيك، يعني بيوصل للماكسيمم كونسنتريشن بتاعته بعد 24 ساعه. بيوصل للماكسيمم كونسنتريشن بتاعه بعد 24 ساعه. طيب نخش بعد كده على الانتي ستريبتولايسين او. الانتي ستريبتولايسين او، بصوا يا جماعه نفهمها وبعد كده نقراها. في بكتيريا اسمها ستريبتوكوكاي بتخش جوه جسمي، تفرز انزيم اسمه ستريبتولايسين، جسمي ما يسكتش يروح مكون انتي ستريبتولايسين. يعني دي انتي بودي ولا لا؟ يبقى الانتي ستريبتولايسين دي عباره عن انتي بودي برودوسد باي ذا بودي از ا ديفنس ميكانيزم اجينست الستريبتولايسين، اللي هو انزيم بيتفرز من البكتيريا اللي اسمها ستريبتوكوكاي. بس على فكره ما انا لازم اموت الستريبتوكوكاي عشان ما يبقاش فيه ستريبتولايسين، عشان جسمي يبطل يفرز انتي ستريبتولايسين. عارفين ليه؟ لان لو الانتي ستريبتولايسين عالي في حالات الستريبتوكوكاي، if untreated it react with the heart muscle cause rheumatic fever. يعني الاي اس او الانتي ستريبتولايسين ده لو ما قلش هيجيب لي روماتيك فيفر، الحمى الروماتيزميه. طب انا هقلله ازاي؟ ما انا ادي انتي بايوتيك عشان اموت الستريبتوكوكاي، ما يبقاش فيه ستريبتولايسين، جسمك يبطل يفرز انتي ستريبتولايسين. جسمك يبطل يفرز انتي ستريبتولايسين. في مشكله كده؟ جميل. تعالوا نروح لحته ثانيه، حته الانترفيرون. حته الانترفيرون. جماعه بيقول لي الانترفيرون الفا وبيتا وجاما. الالفا والبيتا بيتفرزوا من الانفكتد سيل، يعني السيلز اللي فيها انفكشن. اما الجاما برودوسد باي التي ليمفوسايت، يعني بيتفرز من نوع من انواع الوايت بلاد سيلز هي التي ليمفوسايتس. طيب بيقول لي الانترفيرون هاف انتي فايرال اكتيفيتي، بستخدمه ضد الفيروسات. ركز لي بقى في الجمله دي بس نفهمها الاول. جماعه بصوا، الانترفيرون لو جاب افكت في الهيومن مش هيجيب في المونكيز، مش هيجيب في الهورس، مش هيجيب في البيرد، يبقى هو في الهيومن بس. بس هيموت كل الفيروسز اللي في الهيومن. يبقى الانترفيرون هوست سيل سبيسيفيك، بيجيب افكت في هوست واحد لكن ضد كل الفيروسات، فيبقى نوت فيروس سبيسيفيك. يبقى الانترفيرون هاز هوست سيل سبيسيفيك، يعني يشتغل فيه وان هوست but not virus specific. ليه؟ بيقول لي as the human interferon has only activity in human but against all viruses. But against all viruses. جميل. طيب when the cell is infected with خلاص كده الحتة دي حتة الانترفيرون الالفا والبيتا والجاما كل واحد بيتفرز منين وحتة الانترفيرون host cell specific but not virus specific. تمام نخش بعد كده على الجزء اللي جاي ده. بص يا جماعة بيقول لي when the host cell is infected with virus يعني ادي host cell دخل لها virus السيل مش هتسكت هتروح مكسرالي الفيروس لفراجمنت صغيرة وتزقها على السيرفس. Oh, when the cell when the cell is infected with the virus, the cell processes the virus into small protein fragment بتكسره حتت صغيرة that move to the surface of the infected cell يعني بتمشي على السيرفس بتاع الانفكتد سيل act as antigen دي بعتبرها antigen. بصوا يا جماعة عشان جسمي يفهم ان هو المفروض يكون انتي بودي لازم الانتيجين دي تتقدم له على صينية. بمعنى لو انا عندي ضيف بقى جديد اول مرة يجي لي البيت وعايز احسسه باهتمام لو واحد مثلا من الاسرة معدي بكوباية شاي في ايده كده في الصالة هل الضيف ممكن يفهم ان هي ليه ولا لازم تجي له على صينية؟ لازم تجي له على صينية. نفس الكلام جسمك مش هيفهم ان الانتيجين دي المفروض هو يكون لها انتي بادي الا لما تتشلوا على صينية. الصينية دي اسمها MHC Major Histocompatibility Complex. تعالوا نقرا كده يبقى بعد ما الفيروس اتكسر لفراجمنت وطلع على السيرفيس اكت از انتيجين ذيس انتيجين ار بريزنت ان اسوسيشن بتتقدم في وجود الام اتش سي ويتش اكت از بريزنتر حاجه بقدم بيها ذيس انتيجين سو ذيس انتيجين ار ويل ماركت اند هايلي لايتد بتبقى باينه قوي للتي سيلز عشان التي سيلز تيجي تهاجمها. يبقى الـ MHC هي الـ Major Histocompatibility Complex اهو وهي تعمل مثل الصينية لتقديم الفيرال بارت للتي سي اللي هي التي سيلز لتتعرف عليها وتقوم بقتلها. معايا كده؟ طيب نروح للجزء اللي جاي في منتهى الأهمية. الـ Immunity هقسمها حاجتين وكل حاجة حاجتين تاني. الـ Immunity ممكن تبقى acquired أو artificial وكل واحدة منهم ممكن تبقى active أو passive. تمام جماعة لو انا جالي برد دور برد دي حاجة ناتشرال ولا ارتفيشيال؟ ناتشرال. راح جسمي انا بنفسي اللي كونت انتي بادي دي حاجة اكتف ولا باسيف؟ اكتف. هو الانتي بادي جات لي على الجاهز ولا انا اللي كونتها تبقى اكتف؟ طب افرض بقى ام جالها برد حاجة ناتشرال ولا ارتفيشيال؟ ناتشرال. راح جسمها كون انتي بادي بس عدت من البلاسنتا للبيبي على الجاهز يبقى البيبي جسمه كون حاجه يبقى دي باسيف ناتشرال. طيب افرض انا بقى رحت جيت من بره هانتج فاكسين ده ارتفيشال ولا ناتشرال؟ ارتفيشال. انا اللي حقنك الفاكسين راح جسمك انت اللي مكون انتي بادي مش دي تبقى اكتف؟ طيب افرض بقى انا على الجاهز من بره جيت حقنتك من بره يبقى ارتفيشال انتي بادي ريدي ميد على الجاهز مش ده كده يبقى باسيف؟ يبقى بصوا الاربع انواع. اول حاجه الناتشرال اكتيف ان الانتيجين دخل البلاد فجسمك كون انتي بادي حاجه ناتشرال لوحدها وحاجه اكتيف انا اللي كونت الانتي بادي. اما الناتشرال باسيف ان في ريدي ميد انتي بادي بتعدي من الام للبيبي ديورنج البريجننسي او ديورنج الكلستروم اللي هو اللاكتيشن. كمان الكلستروم مش اللاكتيشن هو الفيرست دروبس اوف لاكتيشن بيسموه لبن السرسوب اول 3 4 5 نقط كده اللبن بتاع ايه اول كام يوم بعد الليبر على طول ده بيقول لك بيبقى مليان انتي بادي للبيبي. تمام يبقى الكلسترم هو مش اللاكتيشن هو الفيرست دروبس اوف لاكتيشن وده فيه كل الانتي بادي اللي بتعدي على الجاهز يبقى باسيف من الام للبيبي. طيب ارتفيشال بقى ان انا حقنك حاجه من بره لو انا حقنتك الباثوجين يعني حقنتك الاورجانيزم ده اسمه فاكسين اما لو انا حقنتك ريدي ميد انتي بادي ده اسمه سيرم يبقى خلي بالك. واحد يقول لك راح اخد حقنه مضادات اجسام حقنه مضادات اجسام على الجاهز يعني حقنه انتي بادي يبقى انت كده راح تتحقن سيرم. اما الفاكسين اللي انا باخده انا بحقنك البكتيريا عشان جسمك انت اللي يكون انتي بادي. يبقى الفاكسين اكزامبل على اكتيف ارتفيشال اميونيتي، اما السيرم اكزامبل على باسيف ارتفيشال اميونيتي. في مشكله؟ تمام. نخش بعد كده كام ديفينيشن. بيقول لي السيرولوجي هو علم دراسه الرياكشن ما بين الانتيجين والانتي بودي، ازاي بيتفاعلوا مع بعض. بيقول لي لو انا عندي بلاد وعايز افصل الانتي بودي منه، انتي بودي سيبريتد من السيرم باي طريقه اسمها جل الكتروفوريسز. ماشي. الانتي بودي ليه اسم تاني، جاما جلوبيولين او اميونو جلوبيولين او اي جي. كلمه اي جي كده، اي كابيتال وجي سمول، هي الاميونو جلوبيولين، هي الجاما جلوبيولين، هو الانتي بودي. حلو جدا. تعالوا بقى يا جماعه نتكلم عن الانتيجين ده بالتفصيل، يعني ايه انتيجين، وبعد كده نتكلم عن الانتي بودي بالتفصيل. بيقول لي الانتيجين دي، بص يا جماعه من الاخر دي حاجه جسم غريب بيخش جسمي، فجسمي بيكون ضده انتي بودي. بس كده ناقص شرط، اصل انا مثلا جسمي فور اكزامبل مش بيكون نسكافيه، وانا طول النهار بشرب نسكافيه، ليه جسمي مش بيكون ضده انتي بودي؟ اكيد الديفينيشن اللي انت بتقوله ده ناقص حاجه، ناقص شرط فعلا ان الحاجه الغريبه اللي تخش جسمي دي لازم يكون ليها فيري فيري هاي موليكولار ويت. انتوا فاهمين الفكره ايه؟ يعني مش اي جسم غريب يخش جسمك، جسمك هيكون ضده انتي بادي، ده لازم الجسم ده يكون ليه هاي موليكولار ويت. تعالوا نقرا الديفينيشن. انتيجين هي ماتيريال ذات انديوس البرودكشن اوف انتي بادي، حاجه بتحفز جسمك عشان يكون. هو ان انجكتد تو ذا بادي. اوكي. في شرط؟ اه في شرط. has large molecular weight اكتر من 10,000 دالتون. تمام. زي ان خلي بالك ان الهيبرين كان 15,000، يعني ممكن اعتبره انتيجين. اه ممكن يبقى انتيجين الهيبرين، يعني ممكن لو واحد عنده حساسيه من الهيبرين جسمه يكون ضده انتي بودي بسهوله. وصلت كده؟ تمام. طب ممكن اعرف الانتيجين بتبقى ماده ايه؟ قال لي الانتيجين بتكون يا اما بروتين يا اما لارج بولي ساكرايد، يا اما بروتين يا اما لارج بولي ساكرايد. طب ما تديني اكزامبل. قال لي الانتيجين ميبي الهول بكتيريال سيل، يعني البكتيريا كلها، او الكبسول بتاعت البكتيريا، او الفلاجيلا الجزء اللي البكتيريا بتتحرك بيه، او الفيرال كوت الكود بتاع الفيروس او التوكسين بتاعهم، او البولين جرينز اللي احنا لو واحد عنده حساسيه من الازهار فصل الربيع وراح هيجي له حساسيه، ما هي دي الالرجي اللي بتحصل، او الدست او الايج وايت لو انت عندك حساسيه من بياض البيض واكلته مثلا، ما هو ده يعتبر جسم غريب بالنسبه لجسمك والموليكولار ويت بتاعه عالي، فجسمك يكون ضده انتي بادي. شفنا كده الفكره؟ طيب بيقول لي في حاجه اسمها الابيتوبس. بصوا يا جماعه الانتيجين ده حاجه كده يعني بوصل فكرتها ان هي حاجه شبه العدسه، حاجه اوفل شيب كده، الطرفين بتوع الانتيجين دول هم اسمهم الابيتوبس، اللي الانتي بادي بعد كده بيجي يمسك فيهم. الطرفين بتوع الانتيجين هم اسمهم الابيتوبس. يبقى الابيتوبس هي سبيسيفيك ريجون على الانتيجين ان ويتش الانتي بادي ريكوجنايز اند بايند تو ات، ان الانتي بادي بيمسك فيها. طيب بصوا بقى يا جماعه الديفينيشن اللي جاي مهم جدا جدا جدا جدا، حته الهابتن. بيقول لي الهابتن هي فورين سبستنس، اه حاجه جسم غريب من بره، هاف لو موليكولار ويت، يعني هل تحفز الجسم عشان يفرز انتي بادي؟ لا، عشان كده بيقول لك ات از نوت اميونوجينيك، ات از نوت اميونوجينيك، فبالتالي كانت استيمولاي الاميون سيستم تو بروديوس انتي بادي. تمام. هابتن، طب اه يعني كده خلاص لغايه هنا في مشكله. يبقى تعريف الهابتن هي جسم غريب ابي يخش جسمي، بس للاسف الموليكولار ويت بتاعه صغير، فجسم ما بيحفز جسمك، ما هو مش بيحفز جسمك عشان يكون ها انتي بودي. بس الهابتن ممكن شخص ياخده والشخص ده عنده الكارير بتاع الهابتن يروح مكبر الموليكولار ويت قوي فيحول الهابتن الى انتيجين، وده بيكون اميونو جينيك، وده بيكون اميونو جينيك. ماشي. بيقول لي اكزامبل على الهابتن هو البنسلين، اكزامبل على الهابتن هو البنسلين. حلو جدا. يعني ايه بقى يا جماعه؟ يعني بص يا عمور، ممكن شخص ياخد البنسلين ما يجرالوش اي حاجه، يبقى هل الشخص ده عنده الكارير اللي هيحول البنسلين لانتيجين؟ ما جرالوش حاجة. لكن في ناس تاني عندها حساسية من البنسلين. الناس دي البنسلين اللي هو هابتن بالنسبة لها لما بياخدوه هم عندهم الكارير يروحوا محولين الهابتن الى انتيجين جالهم حساسية. قيس على كده اي حاجة واحد بيحصل له منها حساسية والتاني لأ، يبقى الشخص اللي بيحصل له حساسية ده عنده الكارير، واللي ما بيحصلوش حساسية ما عندوش الكارير. زي الاستروبري مثلا، الناتس المكسرات، في ناس عندها حساسية منها، يبقى الناتس دي اكزامبل على هابتن، اللي بيحصل له حساسية عنده الكارير بتاعها، واللي ما بيحصلوش ما عندوش الكارير بتاعها. كده يبقى انا كلمت ان ديتيلز على الانتيجين. تعالوا نروح على الانتي بادي اللي جسمي بيفرزه in response to antigen. طيب كمان قلت الانتيجين فوق هنا هو ممكن يكون بروتين او لارج بولي ساكرايد، اما الانتي بادي بروتينز اونلي ميد in response to antigen، بيتفرز نتيجه وجود الانتيجين. It can recognize and bind to it، يعني جسمك بيتعرف على الانتيجين ويمسك فيه كمان بالانتي بادي. بيقول لي most antibody are bivalent، ار باي فيلنت يعني عنده اثنين انتيجين بايندينج سايت. جماعه بصوا، انا مش لسه قايل ان الانتيجين هو شبه العدسه كده اوفال شيب، والانتي بادي شبه الواي شيب حرف الواي، فالعدسه هي وحرف الواي بيمسكوا في الاطراف بتوع بعض. تمام، فاكرين الطرفين بتوع الانتيجين كان اسمهم ايه؟ الابيتوبس. طيب زي ما احنا شايفين في الرسمه يا جماعه، الانتي بادي عباره عن أربع خطوط، خطين قصيرين وخطين طوال. القصير ده هسميه لايت تشين، والطويل ده هسميه هيفي تشين. أدي خط صغير وأدي خط صغير، يبقى دول اللايت، لكن الهيفي طويل لتحت. يبقى أنا عندي فور بروتين تشين، اتنين لايت واتنين هيفي. ما بين الاتنين هيفي في اتنين سلفايد بوند. تمام؟ واتنين إيه ما بين الهيفي والهيفي؟ تبقى انتر ولا انترا؟ انترا، عشان في نفس التشين. يبقى عندي انترا داي سلفايد بوند ما بين الاثنين هيفي تشين، لكن ما بين اللايت والهيفي تبقى دي هتبقى انتر وهي سلفايد واحده مش داي سلفايد. تمام، ما اس اس واحده مش اس اس اس اس، ما الواحده اسمها سلفايد، دي اسمها باي سلفايد، لكن دي اسمها سلفايد. يبقى اند انتر مش انترا، سلفايد مش داي سلفايد ما بين الهيفي واللايت. جميل. بيقول لي الجزء اللي تحت بتاع الهيفي تشين اسمه كونستانت ريجون، السي ريجون. الانتي بادي اهو هاز ا واي شيب، اند ذا لوور بارت اوف ذا واي شيب از ذا كونستانت ريجون. مجموع الكونستانت ريجون يعني كل الحته الكونستانت دي اسمها الاف سي ريجون. الحته الطويله اللي من تحت دي في حرف الواي، يبقى الاف سي ريجن هي كومبوزد اوف ذا تو هيفي تشين الموست لوور بارت، يعني بتتكون من الكونستانت ريجن اوف الهيفي تشين. جميل، كل ده حلو قوي. يبقى كده الحته اللي تحت في الواي شيب اسمها الكونستانت ريجن، الحته اللي فوق الاطراف اسمها فاريبل ريجن. The end of the arm of the Y shape are called variable region. اهي ال V region. ال V. تمام. طب وال L دي برضه ايه؟ لا ال L دي، ما هو ال L اللايت تشين وال L دي اسم الهيفي تشين. كل تشين من دول متقسمه، الجزء اللي بره اسمه variable والجزء اللي جوه اسمه constant. اي تشين يا اما لايت يا اما هيفي. تمام؟ اللايت الجزء اللي بره اسمه فاريبل والجزء اللي جوه اسمه كونستانت، الهيفي الجزء اللي بره اسمه فاريبل والجزء اللي جوه اسمه كونستانت. يبقى كده يا جماعه انا عندي هيفي تشين ولايت تشين، الحته اللي بره اسمها فاريبل والحته اللي جوه اسمها كونستانت. الفاريبل ريجن دي ويتش از ذا انتيجين بايندينج سايت، ما هي دي اللي هتمسك في الابيتوبس بتاعه الانتيجين. ايوه الشوكه دي هي اللي هتمسك في الانتيجين بتاع سوري الابيتوبس بتاع الانتيجين. طيب بيقول لي بقى يا جماعه انا مش عارف ان الانتيجين سوري الانتي بادي عباره عن بروتين، والبروتين بيتكون من امينو اسيد. الامينو اسيد مش ستريت لاين كده، لا دي عامله دومينز، عامله ابب. تمام، يقول لي the real form of antibody is the Y-shaped structure in which the amino acid forming the chain existing in domain. يعني في domains. اللايت نتيجة ان هي صغيرة فيها اتنين domains بس. واحدة variable وواحدة constant. اما الهيفي كبيرة فيها اربعة domains. واحدة variable وتلاتة constant. ركز لي في السطر اللي جاي ده. بص يا جماعه انا عارف ان انا عندي اميونوجلوبولين جي وام واي ودي واي انواع الانتي بادي انواع الاميونوجلوبولين. طب منين الاختلاف ده جه منين؟ ما هو انتي بادي واحد جسمك بيفرزه وخلصنا. ليه مختلفين؟ ليه في منهم انواع؟ قال لي لان نتيجه اختلاف ترتيب الامينو اسيد في الكونستانت ريجن بتاعه الهيفي تشين. يبقى constant region of heavy chain have many different amino acid sequence result in five different classes of immunoglobulin. تاني نتيجة اختلاف ترتيب الامينو acids في constant region of heavy chain ما ينفعش تنساها. حلوة قوي. ادى الى وجود الامينوجلوبولين الاي والجي والاي والام والدي. تقدر تقولي مين اول واحد بيتفرز؟ يعني اول ما تحصل انفكشن مين اللي بيتفرز؟ قال لي اميونوجلوبولين ام از ذا فيرست انتي بادي سيكريتد ديو تو انيشال انفكشن. اوعى تنساها الام هو اول واحد بيتفرز نتيجه الانفكشن. ماشي يلا بينا بقى يا جماعه نركز في الجدول ده احفظه زي اسمي. عايز اسهل عليك خلي فيه فوتو ميموري. حاول تحفظ الجي والام والاي والدي والاي جامادي كده بالترتيب من فوق عشان لما اقول لك مثلا مين اللي بيعدي من البلاسنتا بالفوتو ميموري كده مثلا بص الاولاني يس والباقي نو يبقى اليس دي كانت جا يبقى الجي هو اللي بيعدي والباقيين نو. انتوا فاهمين الفكره ايه؟ خلي فيه فوتو ميموري. يبقى انا اللي هتعب فيه هحفظ الترتيب ده جامادي جي ام اي دي اي. لما اجي اقول لك مين اللي كان بنتامر يعني هو عباره عن خمسه ماسكين في بعض كان تاني واحد جاما يبقى الام هو البنتامر كده مش خلاص. يبقى انا لو بصيت عليه خمس دقايق حفظته. يلا بينا نبص مع بعض. بص يا جماعه الاستراكشر الامينوجلوبولين جي هو مونيمر يعني هو حرف واي واحد بس. الام بنتامر يعني خمسه حرف واي ماسكين في بعض. خمسه حرف واي ماسكين في بعض بنتامر. الاي دايمر والدي والاي مونيمر ومونيمر. طب ممكن اعرف كمياتهم ايه؟ يعني مين اكتر اميونوجلوبولين موجود في جسمي؟ الجي 80% وبعد كده الام من 5 ل 10% والاي من 5 ل 10% والدي 0.2 والاي 0.002 سوري الاي 0.002 ده اقل واحد ككميه. يبقى خلي بالك اول واحد بيتفرز الام اكتر واحد ككميه الجي. تمام. طب مين اللي بيعمل كومبليمنت فيكسيشن يعني مين اللي بيحفز الاميون سيستم؟ اول اتنين يس الجي والام والباقيين نو. طب مين اللي بيعدي للبيبي من البلاسنتا؟ اول واحد يس والباقيين نو يعني الجي هو اللي البيبي بس بيستفيد منه. تمام. طب ممكن تقول لي اللوكيشن بتاع كل واحد وعلى اساسه هعرف الفانكشن؟ طيب الامينوجلوبولين جي موجود في البلاد واللمف والانتستين ومسؤول عن الفاجوسايتوزيس. الام موجود في البلاد واللمف والبيتا سيل سيرفيس. البيتا سيلز نوع من انواع الوايت بلاد سيلز. تمام. وده الفيرست انتي بادي سيكريتد اول واحد بيتفرز. تمام تمام. يبقى الام هو موجود في البلاد واللمف والبيتا سيل سيرفيس وهو اول واحد بيتفرز. الاي خلي بالك منه موجود في كل البادي سيكريشنز سلايفا والميوكس والملك والبلاد واللمف وظيفته يحمي الميوكس من برينز ويحمي الميوكس سيرفيس. طيب الدي موجود على البيتا سيل سيرفيس ما هو ده مسؤول عن الاميون ريسبونس. الاي خلي بالك ده هنشوفه في الازمه باوند للماست سيل. جماعه الماست سيل دي اللي بتفرز الهستامين يعني هي اللي بتجيب ازمه عشان كده ده الاي طالما هو اللي ماسك في الماست سيل اللي بتفرز الهستامين وتجيب ازمه فهو المسؤول عن الالرجيك رياكشن. هو اللي بيجيب الرجي هو المسؤول عن الالرجي بيعمل الرجي. تمام حلو قوي. اخلي بالي بس نقطه يا جماعه هنا، مين الاثنين اللي موجودين على البيتا سيل سيرفيس؟ الام والدي. الام والدي موجودين على البيتا سيل سيرفيس. الحته دي استخدمها كمان شويه. اتفقنا؟ جميل.